فيه أرحم ضعف صغيري وبه أرفق بالحيوان أرحم دوما عجز كبيري حتى أسعد بالغفران حتى أسعد بالغفران خلق الرحمة من أخلاقي خلق ينبع من إيماني خلق ينبع من إيماني خلق يغرس فينا حبا يملأ قلبي بالإيمان خلق فيه طاعة ربي وهو طريق للرضوان وهو طريق للرضوان خلق الرحمة من أخلاقي خلق ينبع من إيماني خلق ينبع من إيماني